أول شيء البركة لا يمكن أن يقال شيء مبارك إلا ما نص عليه الشارع في الكتاب أو في السنة أن هذا الشيء مبارك، كما نص أن الأنبياء مباركون مثلا وجعلني مباركا أينما كنت، وشجرة الزيتون شجرة مباركة، وماء زمزم إنه ماء مبارك، والخيل جعل الله في نواصيها الخير والبركة. فالقصد أن البركة هذا يعني أمر تكويني من الله تبارك وتعالى، يجعل في هذا الشيء بركة من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا نحن أن ندعي في شيء أنه فيه بركة ولم يجعل الله فيه البركة. فالتبرك في مثل هذه الأشياء التي لم يجعل الله فيها البركة هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، وأن يدعي الإنسان بركة في شيء فيدعو الله تبارك ببركة هذا الشيء هذا من الشرك الأصغر. هنا ما ينتقل الأكبر من في حالة في حالة ينتقل الأكبر. لا، التبرك من الشرك الأصغر، التبرك بالأشياء التي لم يجعل الله، لكن سؤالها هو الشرك الأكبر. أما التبرك فهذا التوسل وما شابه ذلك من الأمور، هذا من الشرك الأصغر.